يسر إخوانكم القائمين على دورة العلامة عبد الرحمن بن محمد تيفي البيضاوي الأولى المقامة بمدينة الدار البيضاء في شهر ذي القعدة عام 1440 هجرية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الملك القدوس الرحمن الرحيم، به نستعين، وإياه نسأل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الصادق الأمين محمد بن عبد الله المبعوث إلى الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعلى غرار الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الذي ختم مصنفه الجامع الصحيح لكتاب التوحيد، نختم فعاليات دورتنا المباركة، دورة داعية العقيدة الصحيحة والتوحيد، العلامة عبد الرحمن الكيفي الأولى، بآخر محاضرة مقررة ضمن برنامج الدورة، وهو المدخل العاشر والأخير، المدخل إلى عقيدة الإمام من أئمة التوحيد والسنة الإمام مالك رحمه الله. ولا أحتاج أن أنبهكم معشر أهل السنة إلى أهمية الموضوع ولا إلى جرير قدره، فإن ذلك ليس بخاف عليكم إن شاء الله. فنشرع في المقصود مع الأستاذ عبد الله الطالبي من طلاب الحرم المكي سابقا، ليلقي على مسامعنا المحاضرة الأخيرة لهذا اليوم الموسومة بالمدخل إلى عقيدة الإمام مالك، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بالجلال والإكرام، له الحمد وله الشكر على وافر العطاء وجزيل الإنعام، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا محمد القدوة الإمام صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأعلام وعلى أصحابه الطاهرين الكرام الشهام، وعلى من اتبعهم بإحسان على مر الليالي والسنين والأعوام. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام، أحييكم كل باسمه وبجميع وجهه بتحية الإسلام التي نرجو بإفشائها لننال النعيم المقيم في دار السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة تغيب علم صغير مثلي ذهاب مثل هذا اللقاء، فكيف إذا انضاف تكليف الإلقاء إلى شرف والهيبة اللقاء والإلقاء. لا شك أن هذا مما سيدرك صاحبكم، فتحملونا، نسأل الله المطفى، إن ربي لطيف لما يشاء. وكيف إذا انضاف إلى هذا وجود جل إخواننا النجبة، وحري والحق أنهم نحسب كذلك، والله حسيب ما حق بالجلوس في هذا المكان ليفيدونا كما أفادوكم في المواضع السابقة، لكن استسلاما لما قرر في هذه الدورة الطيبة المباركة، قعدت هنا ولست بأتقاكم كما تعلمون أني لست بأعلمكم، واستأنس في موقف هذا بما ذكر عن وكيع رحمه الله تعالى حيث قال: لا ينبل الرجل من أهل الحديث حتى يأخذ عنه وفوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. فجزاكم الله خيرا على تواضعكم، وزادكم الله ادبا وحلما لتتحملوا التحمل عن اخيكم. نسال الله ان يوفقنا واياكم لمن فيه الخير. الظن بكم جميعا ايها الاخوه الكرام انكم جئتم بهذا اللقاء من اجل الاستفاده ومن اجل الظفر بالنصر الذي وعد الله به سبحانه وتعالى من يجلس في مجالس العلم، كما هو في صحيح البخاري من حديث ابي هريره قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم يذكرون الله الا وغشيتهم الرحمه وتنزلت عليهم الملائكه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيمن عنده. وهذه المقاصد الشريفه التي جاءت بكم هي التي تليق بمثل هذه المجالس، مجالس العلم ومجالس الذكر. وفي هذا يقول ابن حزم الاندلسي رحمه الله كما في الكتاب الماتع الاخلاق والسير في مداواه النفوس: اذا حضرت مجلس علم فلا يكون حضورك الا حضور مستزيد علما او اجرا. اذا حضرت مجلس علم فلا يكون حضورك الا حضور مستزيد علما او اجرا، لا حضور مستغن بما عندك طالبا عثرة تشيعها او غريبة تشنعها، فهذه افعال الاراذل الذين لا يفلحون في العلم. فاذا حضرتها على هذه النية فقد حصلت خيرا على كل حال، فان لم تحضر على هذه النية فجلوسك في منزلك اروح لبدنك واكرم لخلقك واسلم لدينك. نسأل الله تبارك وتعالى ان يصلح نياتنا جميعا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا ثوابا وأجرا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الصفات الذميمة خصال الأراذل الذين هم من دعاة التوحيد والسنة ينفرون، والذين يطرحون بزلات إخوانهم ولا يتقون. موضوع هذه المحاضرة كما بلغكم وكما سمعتم من أخينا عيسى وفقه الله مدخل إلى العقيدة أو مدخل إلى عقيدة الإمام مالك رحمه الله وأرضاه. أقول بداية إن مثلي لم يوفي هذا الموضوع حقه، خاصة فيما حدد لي من فترة زمنية قليلة وهي ساعة من الزمان، لكن حسبي أن أطرق بابه لنلج من خلاله إلى هذا الصرح العظيم ونتصور ما فيه من الدرر والجواهر. رب ادخلني مدخل صدق واخرج مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مدخل الى علم العقيده، مدخل الى علم التوحيد، او الى علم الاصول، او الى علم الشريعه، كل هذه تسميات اطلقها علماء السلف وعلماء السنه على هذا العلم الشريف. وكما لا يخفى عليكم كثره الاسماء تدل على شرف المسمى. فمعشر الحضور الكريم، إنه من نافلة القول ومكروه الكلام أن نقول أن العقيدة أساس الدين القويم وقاعدته المتينة، وهو أفضل ما أدركته العقول وأفضل ما انطوت عليه القلوب. كما أن علم العقيدة أشرف العلوم وأجلها وأعظمها، لأن شرف العلم كما لا يخفى عليكم متعلق بفضل وشرف المعلوم. ولا شك ولا ريب عند كل مسلم أن لا معلوم أجل وأعظم من رب العزة والجلال خالق السماوات والأراضين صاحب الذات العلية والصفات الجميلة الجليلة. فعلم العقيدة والتوحيد إذن هو أشرف العلوم على الإطلاق وأكدها لتعلقه بأشرف معلوم. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في قدمته لكتابه المانع إعلام الواقعين، قال رحمه الله: فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغني ومن حرمهما فالخير كله حرم، وهما مورد انقسام العباد إلى معصوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر والتقي من الغوي والظالم من المظلوم. ولما كان العلم للعمل قرينا وشفعا وشرف لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام أفعال العباد. ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتعلم هذا العلم الشريف من أوجب الواجبات وأهم المهمة، ولهذا أمر الله عز وجل به قبل القول والعمل، فقال سبحانه وتعالى كما في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وذلك أنه لا قيمة لأي عمل وأي عبادة لك أيها المسلم إن لم تكن عقيدتك صحيحة. وكلمة عقيدة واعتقاد أو معتقد يقول اللغة هي اعتقاد الافتعال، من عقد يعقد عقدا، وعقد الشيء أي ربطه وحزمه وأحكمه، نقول عقدت الحبل أي ربطته، وهي كلمة فصيحة وردت على أعلام الناس بلغة الضابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما تجدونه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال العلماء: معقود أي ملازم لها ومنوط بها كأنه عقد فيها. وردت كلمة العقيدة أيضا في حديث عند الدارمي في سننه ومسنده من حديث زيد بن ثابت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظا فعداه إلى من هو أحفظ منه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا يعتقد الشاهد من الحديث: لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. قال: قلت: ما هم يا رسول الله؟ قال: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. هذا الحديث حسنه جمع من أهل التحقيق المعاصرين والمتقدمين. ثم استعمل أئمة الإسلام كلمة الاعتقاد والمعتقد في اعتقاد القلب وتصميمه الجازم، لذلك قالوا في تعريف الاعتقاد والمعتقد اصطلاحا: هو حكم الدين الجازم الذي لا يعتريه الشك ولا يعتريه الريب. فتقول: اعتقدت كذا وكذا، يعني جزمت به في قلبي جزما مؤكدا لا نية فيه. هذا في كل شيء في كل الامور. والاعتقادات فيها ما هو فاسد وفيما فيها ما هو صالح، فإذا وافق اعتقادك الواقع والحقيقة كان اعتقادا صحيحا صالحا تثاب عليه وتحمد عليه، وإن كان هذا الاعتقاد مخالفا للواقع والحقيقة فهو مردود عليك، فمردود على صاحبه حاشاكم، فهو مردود على صاحبه وصاحب مردود مخذول. هذا فيما يخص لفظ العقيدة. أما مالك الذي نسبت إليه العقيدة في عنوان هذه المحاضرة فهو الإمام المشهور، إمام دار الهجرة، الحافظ، الفقيه، المحدث، مالك بن أنس بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي من حنيط، لا علاقة له في النسب بمالك بن أنس الصحابي رضي الله عنه. ولد بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 93، على اختلاف بين العلماء في هذا الأمر، لكن هذا ما رجحه القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه ولد سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أئمة المشهورين وأحد أئمة مذاهب أربعة مشهورة يعني شهد له بإمامة الدين ومعروف بالصلاح والتقوى والعلم. قال عنه تلميذه الشافعي رحمه الله تعالى: إذا جاءك الأثر المالي فشد بيدك، وإذا ذكر العلماء فمالك النسب. ومالك بن أنس معلمي وفي رواية أستاذي، عنه أخذنا العلم وجعلت مالكا حجة بيني وبين الله. وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الحديث والفقه، ومن مثل مالك متبع لآثار من مضى. أخذ مالك غيره من العلماء على أئمة أعلام، على رأسه ابن هرمز ونافع بن عمر، مولى بن عمر عفوا، وابن شهاب الزهري، وربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرايد، وخلف تلاميذ وروى عنه خلق كثير، على رأسهم ابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وأشهد وأسد بن فرات وابن ناجي الشور وغيرهم. أشهر كتبه وأجلها كتاب الموطأ، وهو أول كتاب يؤلف في الحديث مرتب على الأبواب الفقهية. له مؤلفات أخرى ذكره العلماء مثل القاضي عياض، ذكر له مؤلفات كثيرة وذكرها غيره من الأعلام المالكية وغيرهم، لكن الظاهر أنها في عدد مفقود، منها رسالته في القدر، رسالته إلى ابن وهب في القدر ورد على القدرية، ويذكر أنه كتاب في شرح بعيد القرآن، وله رسالة في القضاء، لكن كما قلت أن في علاج المفقود والله أعلم على حسب علمي. توفي رحمه الله تعالى وعلمه باقي وأثره باقي في الأمة سنة 69 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله الإمام مالك وأشياخه وتلامذته وعلماء السنة أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اختصرنا الترجمة لأنه قد لعلها مرت معكم في محاضرات الإخوة الفضلاء. العقيدة الإسلامية أيها الإخوة، العقيدة السنة، ليست نتاج فكر شخص من الأنام، وليست خلاصة اجتهاد عالم أو إمام، وإنما هي عقيدة محكمة من لدن الملك القدوس العلام السلام. محكمة عقيدة محكمة من لدن، وإنما هي عقيدة محكمة من لدن الملك القدوس السلام، عقيدة صافية نقية موافقة للفطر السليمة، وهي توقيفية لا يعتريها نقص ولا عيب ولا تناقض، لأنها من عند الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. عقيدة ناصعة وخالصة، وأهل السنة في كل زمن ومكان لا ينصبون مقالة ويجعلون من أصول دينهم وجمل كلامهم إلا أن تكون ثابتة عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم للكتاب والحكمة والأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وأن أهل الأهواء وأهل الزيغ والارتياب في كل زمان ومكان على مر الدور والأعوام فإنهم يعرضون عن العقيدة الصافية النقية المقتبسة من نور وحيين، ويتخذونها وراءهم ظهرية، ثم يتهافتون على علم الكلام والفلسفة، ويعتمدون في عقائدهم وطرقهم على ما يسمونه بالكشف والوجد والإلهام، ويصدقون خرافات الأقصار والأغوال وغيرها من الأوهام، بل ويعتمدون على الرؤى والأحلام، ولا شك أن هذا منهم من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وكل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. وعقيدة السنة ليست ملكا لأحد، والله عز وجل لم يفرض علينا أن نتبع شخصا بعينه في كل أمور الدين سوى النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه الصلاة والسلام، فهو المبلغ عن ربه والقائد إلى جنته، وكل الطرق إلى الجنة موصبة ومغلقة إلى ما كان من وراء عليه الصلاة والسلام من اهتدى بسنته وسار على دربه، وكل من سار على الدرب وصل. وإنما تنسب هذه العقيدة، عقيدة السنة، تنسب أحيانا لبعض الأئمة باعتبار أنهم هم من نقلوا عن من سبقهم، أو حرروا ألفاظها ورتبوا أبوابها ومباحثها، مثلا عقيدة ابن أبي زيد القيرواني المقدمة العقدية التي قدم بها في رسالته في كتابه الرسالة، هذه العقيدة صارت تلقب في مشارق الأرض ومغاربها بعقيدة القيروانية أو عقيدة نبي زيد، وهكذا عقيدة الطحاوي الذي ألفها أبو جعفر الطحاوي وشرح شرحا ماتعا العلامة ابن أبي العز الحنفي، تطلق أيضا وتلقب أيضا بالعقيدة الطحاوية. وكما قلت وأسلفت أن هذه النسبة إنما هي من حيث وباعتبار أنهم رتبوها وكتبوها وصنفوها ونقلوها عن من قبلهم. وإمامنا مالك رحمه الله تعالى ونور قبره هو كما أسلفنا واحد من أعمدة دين الحنيف ومن جلاله الراسخة وعالم ربان وقاف عند كتاب الله، متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مجل للآثار، يتبع ولا يبتدئ، ويقتدي ولا يبتدئ. ولم يدع رحمه الله تعالى العصمة، ولم يدعو إلى تقليد نفسه ولا تعصب لأقواله ولا التعصب لأقوال غيره سوى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال مقولته المشهورة التي سارت بها الرهبان من بعده: كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله كغيره من الأئمة الأعلام له أقوال محكمة في العقيدة في أبواب المعتقد، وله نقول حميدة في اتباعه والحث على اتباع السنة، وكان معروفا بشدته وإغلاظه على البدع ويمدح على ذلك، ولو باعه مشاركة في الفقه كما لا يخفاكم، فهو كما قلنا إمام المذهب المالكي ومن علماء الحلال والحرام، وهو رحمه الله تعالى أيضا صاحب عبادته وتنسك وسلوك حسن وذل وسمت وهد، يقتدي في كل ذلك بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن معشر السنة ومعشر الحديث نعتبر إمامنا مالك إماما في العقيدة وإماما في الفقه وإماما في التزكية والسلوك رضي الله عنه وأرضاه. حسب علمي لا يوجد للإمام مالك مؤلف خاص في المستقبل، لا يتوفر بين أيدينا كما قلت. اللهم ما نشره من أحاديث في كتاب الموطأ، ففي الموطأ نجد مباحث عقدية من خلال إيراده لأحاديث كثيرة تخص المعتقد وتتعلق بالمعتقد، ولم يعقدها بتأويل ولا تحريف ولا تعطيل، وإنما نقلها وسلم بها. وقد أقرأ هذا الكتاب العظيم سنوات وسنوات وسنوات، فالموطأ بين أيدينا في هذه الأحاديث التي منها مثلا حديث النزول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حديث كما تعرفونه. وحديث الضحك، صفة الضحك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله يا رجلين، يقتل أحد من آخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا من سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد أو يستشهد. ومن حديث الجارية المعروف: أين الله؟ فقالت في السماء، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. هذا أيضا أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه. فهذا الذي يذكر بإمام مالك في الموطأ أو ما نقله عنه أئمة السنة في العصور الأولى في كتبه، وكان يحتجون به في كتاب المعتقد، فيقولون سئل مالك في كذا فقال، ويقول هذا اعتقاد مالك. وأيضا مسألة أخرى، وإذا نظرنا إلى عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى التي قدم بها كتابه الجامع، له كتاب الرسالة وله كتاب الجامع، إذا نظرنا إلى هذه العقيدة ونظرنا إلى آخر ما قاله في باب المعتقد، وهو قوله رحمه الله ابن أبي زيد القيرواني التونسي، وهو من أعمدة المذهب المالكي، إمام فقيه كان يلقب بمالك الصغير، قال رحمه الله في نهاية هذه المقدمة: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة السنة في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول مالك، وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه. هذا القول وهذا التصريح لهذا وهذا التصريح من هذا الإمام الجليل ابن أبي زيد قد يصدق لنا أن نقول أن هذه مقدمة، كما أنها عقيدة ابن أبي زيد فيمكن أن نقول أنها عقيدة الإمام مالك، وقد ذكر فيها مجملة اعتقاد أهل السنة. سنورد بعض أقواله السديدة سواء التي ذكر في الموطأ نعيدها أو التي ذكر عنه الإمام ابن أبي زيد في كتابه الجامع أو ذكرها عنه غيره من الأئمة الأعلام من المالكية وغيرهم. لكن أقول قبل ذلك أيها الأفاضل والأكارم، وفقنا الله ولكم بما رضيه، وتحملوني قليلا كريم المتعب جئت من أجازي قبل قليل. كان الصحابة رضوان الله عليهم هم خير الناس، وهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم الصفة المختارة. كانوا رضي الله عنهم يأخذون دينهم سواء العقيدة والعبادات والسلوك، يأخذونه مباشرة من معلمهم الخير النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون منه الآيات القرآنية فيؤمنون بها، يسمعونه منه أحاديث الصفات فيسلمون لها، يسمعونه يتلو آيات القرآنية فيها من القصص الحق مما جرى في الأمم الغابرة فيستعظون بها، يسمعون منه الأخبار التي ستأتي في المستقبل سواء في الحياة الدنيا أو فيما يكون يوم القيامة فيؤمنون بذلك كله ويستعظون بها. هكذا كانت حياتهم يرجعون إليه عليه الصلاة والسلام فيما أشكل عليهم، يتعلمون ويصححون عقائدهم ويتعلمون العبادات التي تقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. وبعد موته صلى الله عليه وسلم احتاج الناس للصحابة فكانوا يرجعون إليهم عندما يشكل عليهم ما يشكل من أمور الدين، فيبين لهم الصحابة هذه الأمور بالدليل من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شواهد هذا كثيرة جدا لمن يقرأ في دواوين السنة، نذكر بعض الأمثلة على هذا بارك الله فيكم. حديث جبريل الطويل المعروف في بيان الإيمان والإسلام والإحسان رواه الإمام مسلم بطوله وذكر قصته، وهي أن يحيى بن عمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد بن الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت يا أبا عبد الرحمن، هذه كن يدعو عبد الله بن عمر، يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وذكر من شأنه من عبادته وحرص على الخير وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أمر. قال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحب به عبد الله بن عمر لو أن ليحفي مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد ضياف الثياب الحديث الطويل المعروف. فالشاهد أن هؤلاء لما أشكل علينا هذا الأمر الذي يحدث في جهة من البصرة جاءوا يبحثون عن الخلاص من هذه الفتنة والمخرج من هذه الفتنة، فرجعوا إلى علماء الإسلام الذين هم الصحابة، فوفقوا لعمر ابن عمر رضي الله عنهما، فبين لهم باطل ما يقوله الباطل الذي قاله معبد وغيره، وبين لهم الدليل على خطأ ما قاله وعلى بطلان ما ذكره من عقيدة القدرية المضلة. مثال آخر في صحيح مسلم أيضا روى بسنده إلى حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة؟ قلت حسين أنا. ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة لكني بدخ. فقال له سعيد ماذا صنع؟ قال استرقيت. قال سعيد ماذا ما الذي حملك على ذلك؟ قال كنت حدثنا حديث حدثنا الشعبي. فقال ما حدثكم الشعبي؟ قلت يعني حسين قال حسين حدثنا الشعبي عن بريدة بن حسين الأسلمي أنه قال لا رؤية إلا من علي أو حمام. فقال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الله. الحديث تعرفونه كلكم وهو حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفيه ولا يسترقون من فسادهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد وهو أن هذه كانت مجالسهم وهذه كانت نقاشات الصحابة عفوا والتابعين التابعون يسألون عن الدليل ولا يتحرجون في ذلك. كما رأيتم في هذا الحوار الشيخ المادي المفيد. مثال آخر علي رضي الله عنه الخليفة الراشد كان قد سمع أحاديث عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وسمع من صفاته التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب الصحابة يصف لهم الخوارج أنه يحقر أحدهم صلاته إلى صلاته ويحقر صيامه إلى صيامه وذكر من صفاته الشيء الذي ثم قال ومن أماراته ومن علاماته ماذا أن فيهم ذو التذيير. فلما جاء زمن علي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان قاتل علي الصحابة في النار وهو حوراء. فلما قتله ونصره الله عليه طلب من أصحابه أن يتلقب الموتى ويلتمس هذا الرجل الذي خبره أخبره من النبي صلى الله عليه وسلم بصفته فوجدوه. ففرح علي رضي الله عنه بهذا الأمر وقال أبو سعيد وهو راوي الحديث في صحيح البخاري فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتله وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فأتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نأس النبي صلى الله عليه وسلم. دائما في الخوارج مثال آخر لوغيط به الخوارج في عصرنا هذا وما أكثرهم لكفرهم الله وقطع الله دابرهم أبو أمامة الباهلي الصحابي الجليل وهو صغير بن عجلان روى عنه الأئمة وحديث صحيح صح الوادي الأجلان وغير من المحققين أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج دمشق فقال كلاب النار شرار قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قال أبو غالب يسأل أبو أمامة أبا أمامة قال له يا أبا أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو أمامة لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثكم. هذا الوصف كلاب أهل النار وشر قتلى تحت أبي السماء. قال هذه العبارات وهذه الأوصاف أبو أمامة الباهلي واحتج على قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم. بين قوسين بعضهم يستبشع هذه العبارة وهذا اللقب. وسبحان الله هؤلاء يستحقون أكثر من هذا أهل الخوارج كالقاعدة وداعش وغيرهم من المستشهدين والمكفرين الذين يسجدون في الديار ولا يصلحون لا يقربون في مؤمن دينا ولا دينا. نسأل الله يقطع دابرهم. الشاهد من هذه الأمثلة أيها الإخوة الفضلاء أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون دينهم وعقيدتهم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء التابعون فصاروا يرجعون إلى الصحابة ويفتونهم بما يحتاجونه من أمور دينهم. وصار الأمر على هذا في القرون الثلاثة المفضلة إلى أن فشت البدع أكثر وأكثر وبرزت قرون وقرون. اشتد الأمر فلبس الزائغون على المسلمين وحرفوا دين الله سبحانه وتعالى. هنالك اضطر أئمة الإسلام إلى تدوين عقيدة مبينة مفصلة معتمدة على نصوص الوحيين لكي يرفعوا اللفظ عن الناس ويميز الله الخبيث من الطيب ويحق الحق ويبدي الباطل ولو كان المسلمون. فاجتهد أئمة الإسلام في تعليم الناس وإرشادهم من خلال التأليف والتدوين، تنوعت شهودهم في هذا الباب وهذا الجهاد العظيم كما تنوعت تسمياتهم لمؤلفاتهم في العقيدة. تنوعت تسمياتهم لمؤلفاتهم في العقيدة. ويذكر أهل العلم أن أول من ألف في العقيدة الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، الفقه الأكبر ينسب أيضا للشافعي رحمه الله في نسبته وقال. ثم بعد ذلك قال إن ابن وهب كتب أيضا كتابا في العقيدة، ثم بعده جاء أئمة كتبوا أيضا ابن خزيمة رحمه الله تعالى، كتب أبو عبيد القاسم بن سلام وهو المتوفى سنة 24 و200، كتب ابن أبي شيبة كتاب السنة والمتوفى سنة 35 و200، كتب الإمام أحمد السنة، الإمام أحمد يعني هذا توفى سنة 40 و200، وكتب التوحيد بن خزيمة سنة 11 و300. هذه الكتب ذكرتها من ذلك، هناك ما تذكر كتب أخرى. هذه الكتب ألفت قبل أن يؤلف العلامة أبي الحسن الأشعري كتابه الإبانة والكتيب بالإشارة يفهم. العلماء كما قلت اختلف تسمياتهم لكتب العقيدة، فمنهم من سمى اعتقاد ومعتقد مثل ما فعل الإمام أبو بكر الإسماعيلي في كتاب اعتقاد أهل السنة، وهكذا الإمام أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة ثلاثة أصحاب الحديث، وهكذا البيهقي بعدهم باعتقاد والهداية إلى سبيل البصيرة. منهم من سماه بكتب التوحيد كما هو حال ابن منده محمد بن يحيى رحمه الله، كتاب التوحيد له وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ابن خزيمة كما ذكرت ثلاثا. ومنهم من سماه كتب الإيمان مثل الإمام أحمد له كتاب الإيمان، كتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة كما ذكرت سابقا، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. منهم من سماه كتب السنة، أصول السنة، شرح السنة، وأرادوا بذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات الصحيحة السليمة من الشبهات والخرافات والبدع المحدثات، كتاب السنة لأبي بكر الأكرم، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لأبي بكر بن الصهاني، أصول السنة لإمام المالكي ابن أبي زمان ابن أبي زمانين الأندلسي، كتاب أصول السنة لإمام أحمد قررناه، كتاب شرح السنة لإمام البربهاري، كتاب شرح السنة لابن الزني الشافعي، كتاب صريح السنة للطبري. منهم من سماه الشريعة مثل الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، منهم من سماه كتب الأصول مثل كتاب الأصول لأبي عمرو الطلمنكي أو الطلمنكي نسيت ضبطها، وهو في علماء المالكية ولكن الكتاب مفقود وإنما عرفنا وجوده من نقل الأئمة عنه. كتاب الأصول شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للذكاري، وأسماء وأسماء كثيرة، مقالات الإسلاميين للأشعري، رسالته لأهل الصغر، الإبانة عن أصول الدنيا، الإبانة عن أصول الديانة له الحسن الأشعري رحمه الله، الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري وغيرها وغيرها. ثم لأن المالكية له يعني مكانة في هذا المجلس نريد أسماء كتبه مرة أخرى تأكيدا عليها لمن أراد أن يقتنيها ويستفيد منها. قلنا ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الرسالة مقدمة نافعة مختصرة، وقدم أيضا في كتاب الجامع المعاد بمقدمة عقدية جميلة قيمة مختصرة، وأصول السنة كما قلت مجلد لطيف للإمام ابن أبي زمني الأندلسي وابن عبد البر الإمام الفقيه فقيه المغرب له كلام كثير وتحريرات جيدة في كتبه نثر في كتبه مثل كتابه التمهيد شرح الموطأ وكتابه فضل بيان العلم وغيرها ومن أراد الاستزادة في هذا الأمر فيراجع كتاب ابن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتابه الموسوم بتاريخ تدوين العقيدة السلفية. وكما تنوعت تسميات السلف وعلماء الدين بهذه الكتب تنوعت أيضا طريقتهم في تأليفها بل وتنوعت طريقتهم في سبب التأليف. فمنهم من كتب الإسلام تقريرا للعقيدة الصحيحة وتفصيلا لها، منهم من كتب بالرد على مبتدع الضلال أو زائف مضل، منهم من كتب جوابا على سؤال عالم، منهم من كتب برفع إشكال أو دفع تهمة عن نفسه كما هو الشأن للمزني كما هو الشأن للطبري في طرح السنة. تنوعت أيضا طريقة في التهذيب، فمن العلماء من كتب مجمل عقيدة السلف ومجمل عقيدة السنة في كتابه ضمن كل مباحث أو جل المباحث التي يحتاجها المسلم في باب العقيدة فيأتي على جميع مباحث الدين أو جلها. منهم من اختصر على باب أو مبحث باب الصفات باب العلوم مبحث العلوم علو الله عز وجل على خلقه باب القدر أو الرؤيا وغيرها. وأيضا تجد تنوع آخر في هذه الكتب، بعضهم يسند في كتبه فتجد كتابه في العقيدة ما شاء الله مجلدات. لماذا؟ لأنه يسرد النصوص من القرآن ومن الأحاديث بسنته فيطول به التأليف. ومنه من يكتب ورقات لطيفة بأسلوب سلس يعني يحاكي فيها مصطلح التعبير يعني ما أثبته السلف وما ورد في القرآن والسنة من أبواب العقيدة. تنوعت أيضا تنوع آخر وهو النثر والنظم، منهم من كتب هذه العقائد نثرا ومنهم من نظمها نظما ليسهل حفظها أو حفظها على الطلب على المسلمين وسهلة أودية بقدرها. وتنور أهل السنة بهذه الكتب النافعة العظيمة في كل زمان ومكان والذين نرتوي منها انتفعوا بها في كل مكان وارتوى من معنى الصافي وطعموا من ثمارها الطيبة وطابت أنفسهم بها واطمأنت لهم قلوبهم. وبالعكس فقد كانت هذه الكتب ولا زالت على أهل الزيغ والأهواء شوكة وحنطلة في حلقهم بل هي كالطوفان الذي يهجم عليهم في كل حين فيجتث شبههم ويقتلعها من جذورها فأغرقتهم وأغرقت شبههم ومزقتهم كل ممزق فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وكلما خرج منهم قرض أو برز منهم قلت منهن، هذه يعني مناسبة لكن بحمل كم الدرس. وكلما برز منهن ومنهم قرن أو ذنب إلا وقطعه الله عز وجل وذلك بتسخير أئمة الأعلى يرجون على باطلهم ويسحرون شبههم. هذه المؤلفات العظيمة أيها الإخوة الكرام الدواوين القيمة التي ذكرنا عناوين بعضها هي التي يعنى المسلم بقراءتها ودراستها والاعتكاف عليها ونشرها في العالمين لأن فيها الحق المبين الذي جاءنا من رب العالمين. لذلك أو عفوا لأن أئمة السنة جمعوا في هذه الكتب ما يتعلق بالأصول الثلاثة العظمى الإلهيات والنبوات والمعاد وبتفصيل أدق كتب العقيدة والشريعة هذه هي التي تعينك أيها المسلم وتعين جميع المسلمين وتوصلكم إلى ماذا؟ إلى الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح الذي به فلاحك وسعادتك وفوزك في الدارين. وعلى هذه العقيدة مدار صحة الأعمال وقبولها. ذلك أن هذه الكتب تجعلنا في توفيق الله نفهم أركان الإيمان الستة، والتي أعظمها الإيمان بالله جل جلاله. أعظم ما نستفيد من هذه الكتب أن التوحيد أصل الأصول وأهم المعلمات وأوجب الواجبات، وأن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ويوحدوه ويفردوه بالعبادة، كما قال الله عز وجل مبينا الغاية من خلق الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق رزاق ذي القوة المتين. وكل الرسل إنما أرسلهم الله عز وجل لدعوة الناس إلى هذا الأمر، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله إلا أنا فاعبدون. وقال ربنا تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد فسر لنا ربنا تبارك وتعالى هذا التوحيد الذي يريده منا غاية البيان، فسر وتم التفسير وبينه وأوضحه غاية البيان. وسئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الكلام والتوحيد، فقال مالك رحمه الله تعالى محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فما عصم به المال والدم حقيقة التوحيد. هذا الأثر أخرجه الهروي في لم الكلام عن الشافعي عن مالك. وكتب العقيدة هذه أيها الإخوة بينت التوحيد بأنواعه وركزت عليه، بينت ربوبية الله فنؤمن إيمانا جازما بأنه سبحانه وتعالى وحده الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون بما يشاء كيف ما شاء، فعال من يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبينت هذه الكتب أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، فلا يستحق العبادة سواه، ولا معبود بحق إلا إياه، فنعبده وحده ولا نشرك معه في قليل ولا كثير ولا دقيق ولا زليل، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضل عن غيره من الأولياء الصالحين أو غيره من المخلوقين. فالله تبارك وتعالى أمرنا بعبادته وإخلاص الدين له، فقال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة في عبادته وتوحيده وإخلاص الدين له. وأما عبادة غيره والاستغاثة بغيره فيما لا يخفر عليه الله عز وجل فباطل ومحرم، بل هو شرك وكفر، لأن الله عز وجل وحده الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لهذا المسمى ذلكم الله ربكم له الملك. يقول الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، يخاطب كفار قريش، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. الله سبحانه وتعالى حرم وأنكر على كفار قريش دعاءهم الأموات في آيات كثيرة، وقال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه غافلون. ولا حجة لمن يدعو الأموات، لا حجة لمن يدعو الأموات ويستغيث بهم مهما عظم قدره وعظم جاهه، بحجة أنه يريد منهم الشفاعة أو التقرب، يريد أن يقربه إلى الله جل، فهذا نفس مقصد كفار قريش الذي أنكر الله عليه وبعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه التوحيد، نفس الشبهة نفس المقصد. وقد فند الله سبحانه وتعالى هذا في قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. رد الله عليهم فقال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما تشركون. والمشركون في مكة أيضا يعبدون، كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، ويقولون ويعتذرون ويحتجون بأنهم إنما يريدون القربى والزلزة من الله تبارك وتعالى، فأنكر الله عليهم ولم يخبر منهم هذا، وبين أن هذا هو الكفر والشرك الذي من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله قام سوق الجهاد. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. عفوا، الآية الأخرى قالوا، قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين على لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم الله عز وجل كفارا وكذبا. فلا بد من عبادة الله وحده وإخلاص الدين له في سائر العبادات: صلاة وزكاة وحج ودعاء ورغبة ورهبة واستغاثة وتوكل واستعانة وذبح ونذر وغير من العبادات لا تصرف إلا للواحد القهار، لأنه مالك الملك سبحانه وتعالى. كتب العقيدة هذه أيضا التي ذكرنا أسماءها، من قرأها وتأمل وتدبرها سيجد فيها نصوص الوحيين المنقولة فيها التي تزيد العبد إيمانا بالله وحبا له وعظم وتعظيما له وخشية له من خلال النظر في أسماء الله الحسنى وصفات العلى. وإنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازدادت معرفتك لله ازددت له خشية وتعظيما وحبا، وحركك كل هذا إلى طاعته وحده وعبادته. وهذا الباب الأخير هو الذي سماه العلماء توحيد الأسماء والصفات، الذي فسره العلماء بأن اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من المقاييس والمعايب ومن كل ما ينافي كماله. ونستحضر هاهنا قول الإمام ابن أبي زيد القرواني مالك الصغير في مقدمة الجامع، قال رحمه الله: فمما اجتمعت الأئمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته، وهو سبحانه وتعالى موصوف بأن له علما وقدرة وإرادة ومشيئة، ولم يزل بجميع صفاته وأسمائه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أحاط علما بجميع ما ضرأ قبل كونه وفطر الأشياء بإرادته وقوله: إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. ولا يغيب على أذهاننا كما أشرت سابقا كما يبدو وقول ابن أبي زيد أن ما ورد في كتاب الجامع وقول مالك منصوص في كلامه أو معلوم من مذهبه. مما ذكره ابن أبي زيد أيضا في مقدمة الجامع قوله: ولم ينكر مالك حديث التنزل ولا حديث الضحية. ولعل هذا النقل من ابن أبي زيد إشارة منه في الرد على من زعم أن الإمام مالكا كان منزول، وكذا الرد على الذين زعموا أن مالكا دعوا بالنزول نزول الرب تبارك وتعالى بنزول أمره. قد بين أهل التحقيق أن هذا الإنكار وهذا التأويل لا يصح ولا تصح نسبته لمالك رحمه الله. يذكرون روايات شهادة وأعطى ضعفها أهل العلم وأهل التحقيق. فأما رواية إنكار التنزل فهي من طريق حبيب بن أبي حبيب. كيف؟ قلت سلمكم الله تعالى والقول أهل العلم إنما نذكر لكم معرفة بأذهاننا من أقواله وعلمه. رواية يذكرونها في إنكار التنزل المنسوبة لإمام مالك رواية من طريق حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك بعض ضعفه كثير من أهل العلم بل قالوا حبيب ليس بحبيب. قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب حبيب مضروب كذبه أبو داود نصر ياحيى نصر نكتفي بهذا فقط. ورواية أخرى التي فيها تأويل ينسب تأويل النزول الإمام مالك هي من رواية محمد بن علي الجبوري عن جامع بن سوادة. هذا أيضا محمد بن علي هذا قالوا أنه كان رافضيا شديد الرفض. وأما جامع بن سوادة فقال عنه ابن حجر أوله درسطي في غرائز مالك حديثا وقال الحديث باطل وجامع ضعيف. وهذا مخالف لما هو معلوم من عقيدة الإمام مالك التي نقلها أعلام بأسانيد صحيح. ثم من أعظم صفات الرب تبارك وتعالى التي تناولها أئمة السلف في كتب المعتقد صفة العلو، علو الله عز وجل على خلقه، ليس علو الشان والقهر فقط بل علو الذات، علو ذاته على سائر الذوات. فالله تبارك وتعالى في السماء على العرش استوى، هذا ما قرره ربنا تبارك وتعالى في آيات القرآن الكثيرة، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجاري وغيره، وهذا ما سلم فيه وقرره أئمة الدين ومنهم مالك وغيره. وقد ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان. نقل عنه هذا أئمة الأعلام ابن عبد الباسط التمهيد والقاضي في المدارك وغيره. وقال ابن أبي زيد في عقيدته الجامع وأنه فوق سماوات على عرش دون أرض وأنه في كل مكان بعلمه. ثم درج أئمة السلف قاطب على ذكر مالك عند كلامه في هذا المبحث خاصة وهو مبحث الأسماء والصفات، وينقلون كلامه كلمة المشهورة والتي صارت قاعدة في هذا الباب، وهي قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. هذه قاعدة عظيمة ذهبية حق لها أن تكتب بماء العين. تناقل السلف وهي في حقيقة يمكن إعمالها في كل الصفات. فالنزول معلوم والكيف مجهول، والضحك معلوم والكيف مجهول، والغضب منه سبحانه وتعالى، والمجيء والإتيان وغير ذلك من الصفات الصحيحة الثابتة من نصوص الوحي لا نؤولها لا نؤولها، وإنما نجري على ظاهرها ونمرها كما أمرها السلف. فمذهبهم أسلم وأعلم وأحكم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أتقى الناس قلوبا، وكانت تتلى عليهم الآيات، ويذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات في أحاديث كثيرة في مواقف عديدة، لا يستكبرونها بل يستبشرون بما لها من آثار حميدة كما ترون أو كما تعرفون في حديث أبي رازين حينما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث قال ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رازين أو يضحك ربنا أو يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو رازين إذن لم نعلم من رب يضحك خيرا. فأبو رازين لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يضحك ربنا، وإنما استبشر خيرا باتصاف الرب بهذه الصفة العظيمة التي تليق بجلاله، واستبشر بما له من آثار حميدة. ولو كان تأويل الصفات عن ظاهرها المعروف هو الواجب كما يزعم البعض لقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يبين الحق في وقته ولا يؤخر عن موقفه، لقال أبي رازي إنه ليس الذي جعل به العباد فلا أبا رازي، وإنما هو إرادة الإنعام أو إرادة الثواب كما يقولون. لكن أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعاد وأكد نعم يضحك ربنا، ونقول هذه فينا نعم يضحك ربنا، ونسأل الله عز وجل من كرمه ولطفه وفضله العظيم. نستفيد من هذه الكتب أيضا كتب السلف أيها الإخوة المطار. استغفر الله العظيم. قضي الأمر الذي على كل حال سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم. الموضوع كما قلت ذو شجون وموضوع عظيم وليس مثلي من يوضح لكم فظاهر من وجوهكم الطيبة النيرة المضيئة أنكم كلكم تعرفون هذه المباحث ودرستم كتب العلماء، وإنما لقيت طلب إخواني لي لم أستطع أن أرد طلبهم مع أني مشغول، وصراحة باب الاعتماد ليس مما يحتج فيه به من مثل هذه الأعذار، لكن جئتكم من أجلي لكي تسمعوا مني لتقوموا ما أطرحه بين أيديكم، لكن قضى علينا الحكام بتوقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يكتب لنا الأجر بهذا المجلس الطيب المبارك، وأن يجعل هذا المجلس سببا في مغفرة الذنوب والخطايا والآثام، وليوفقنا وإياكم دائما أبدا. ومهم كلمة فلتت على كل حال، لأن بقي الكثير والكثير والكثير ما من شفيع. والله لست أحب الكلام ولست أحب التفاصيل في مثل هذا المقام، لكن الله سبحانه وتعالى يحب إذا بدأ يمسح أمرا يتمه، والله أعلم. لكن الحمد لله على قضائي وقدري، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنسان والاستماع، وجزاكم الله خيرا وتسمحكم إن زاد الإنسان أو غلط فهم في شيء من هذه الأشياء. فما كان مما طرحته بين أيديكم من خير ونور فهو من الله عز وجل، ثم بفضل ما علمناه علماؤنا الأعلام، وما كان من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله والعلماء منه براء، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إلى الأستاذ عبد الله الطالبي، كتب الله له الأجر ورفع الله له القدر. قبل الختام نطلب منه أن يوجه أسئلة من الحضور لميلي جوابك. جيد الحمد لله، هذه فرصة طيبة. سأسألكم عما كنت سأتكلم عنه ولم تتح لي الفرصة فيه. لماذا ندرس العقيدة أيها الإخوة؟ تفضل. لماذا ندرس ونهتم ونؤكد على دراسة العقيدة قبل كل أبواب العلم؟ ولماذا نقول للناس دراسة العقيدة أولى من التفقه في العبادات الأخرى كالصلاة والحج والزكاة وغيرها، ونقول للناس أن العقيدة أهم من المعاملات من بيوع التفقه في البيوع أو الأخلاق وغير ذلك؟ لماذا نقول للناس هذا؟ من سيدي؟ إذا راحت العقيدة راح الدين كله. كلمة مكتب في المجد، جزاك الله خير. نعم صاحب أبو صاحب أحسن الله إليك. قال لأن العمل والعبادة لا تقبل إلا باعتقاد صحيح، وأن العقيدة إذا صلحت صلح هناك العمل. مثلث هناك أسئلة أخرى؟ مثل حق في ثلاثة أسئلة وثلاثة أسئلة. طيب ما رأيك أن أبدل الأسئلة بأسئلة؟ سؤال آخر، ما هي ثمرات هذه العقيدة؟ سواء ثمرتها على المجتمع ككل أو على الفرد واحد. تفضل. نعم نعم هذا التوحيد والعقيدة التي ثمرتها. نعم تفضل. نعم ليس الذي يريده. تفضل. تصحيح العبادة. نعم من ثمار صحة المعتقد على البلاد والعباد. هناك في الأخير وليس بأخير إن شاء الله تعالى في الخير. نعم صلاحه صلاح هم على زكاة الصلاة. نعم الاجتماع على ماذا؟ الاجتماع على الحق وهذا مقصد عظيم أرشد الله عز وجل إليه وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الاجتماع يكون على ماذا؟ على الحق. وقد كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متفرقين فجاء الله عز وجل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنور المبين من رب العالمين فجمعهم على الحق. وقال الله عز وجل مخاطبا نبيه الذي اوتي الحكمه وهو العلم الجيد كما انفقت في الارض جميعا ما الف بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. فتاليف القلوب واجتماع الكلمه انما يكون على اساس العقيده الصحيحه. واما غير ذلك من الافكار ومن القوانين فهذه كلها تحسب جميعا وقلوبهم شتى. السؤال الثاني السؤال الثاني بارك الله فيكم. ثاني فقط يوجد فقط قال السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني هل خالف الإمام مالك عقيدة السلف أم أنه كان من أعلامها ورموزها والدليل؟ نعم نعم أحسن الله إليك. استشهدوا على هذا أن مالكا استشهدوا على أن مالك كان على قيد السلف بما ضمنه من أحاديث الكتاب ولم يعقبها بتأويل أو تحريف أو أن يقول لفاعل العمل أو في موطئه الذي هو العمدة. وقد قال العلامة ابن العربي المعافري أن ما في الموطأ ما ضمنه الإمام مالك الموطأ هو الأصل ولا يعارض بما هو خارج للموطأ. من أجل أيضا على أن مالكا كان على طريقة السلف. نعم مقولة مالك الذهبية الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإمام به واجب صارت قاعدة عظيمة عند أهل السنة. نعم إله الله من ذكره للأولين والآخرين. نعم صحيح جزاك الله خير. واحتجاج السلف به واحتجاجهم به في كتبه المعتقد فيقولون كما كنت سأقرأ عليكم بعض النصوص في هذا كانوا يقولون على هذا كان مالك ووجدنا العلم على هذا سفيان ومالك وفلان وفلان. بل إن الشافعي كما قرأت عليكم سالما سلفا قال وجعلت مالكا حجة بيني وبين الله. وهذا لثقته بعلمه ليس تعصبا لأقواله ولكن لثقته بعلمه ولمعرفة أنه وقاف عند كتاب الله ومتبع غير متبع كما أسلفنا. عفوا جزاكم الله خير وبارك الله فيك والمؤمن بالاجر فيه. يقول احد الاخوه جزاه الله خير وكتب الله له الاجر ولو عندي ولو مني هديه ان شاء الله قال سبت احسان قلت لها لما قاتل علي الصحابه في النهروان علي قاتل مع الصحابه الخوارج. علي لما قاتل الخوارج يوم النهروان وكان معه رجال صدقوا الله مع هاد علي وهم الصحابه الكرام رضوان الله عليهم وارضاهم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. وان كان من زلل اخر فلم يزل من علي وكما قال مالك كل قول وخ خارج في كتاب الله فيطلق بعود الحائط، وكيف نقول ومن نحن يعني في هذا البلد الثاني. جزاكم الله خيرا، بهذا نكون يأذنني في مسألة. جزا الله خيرا أخذ عزة، يعني وجه سبب تأخير هذه المحاضرة وجعلها آخر المحاضرات توجيه لطيف، وهو أن الإمام البخاري ذكر كتاب التوحيد هو الذي وأعظم الأبواب آخر جامعه الصحيح. وأنا أذكر شيئا آخر، التوحيد أيها الإخوة ذكر الله عز وجل ابتدأ به في قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، في الوصايا العشر ابتدأ به: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والتحذير من الشرك هو دعوة التوحيد، لكن في آية أخرى جعله آخرا، تدرج من أقل المعاصي شرا إلى أعظمها وأشدها، في قوله تعالى: تكون هذه لا المشايخ اعتذر على تقدمي بين يديكم. يلا، ذكر الله عز وجل الشرك في آية ذكر فيها من المعاصي التي حرمها الله عز وجل، ثم ختم به. أخ مصطفى تفضل. أحسن، تفضل الشيخ مراد. أحسن مصطفى، على طريقة الإمام البخاري أورد الشاهد في الآية، ومراد على طريقة المسلم أورد الحديث أو الآية كلها. هذا أمر، وأمر آخر ناسب يعني الختم وتأخير هذه المحاضرة لأنها ارتبطت بهذا العهد الضعيف. فالكل الإخوة الذين تقدم في محاضرات سابقة أعلم مني لا شك، وصاحبكم هو أضعفهم، فلذلك ناسب هذا التأخير هذا التأخير. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزاكم الله خيرا. إن لم تخفي هذا فما أظن. نعم، من الزمام ملك للشيخ سعود الدعجان رحمه الله، هو توزيع لمن الله أعلم. والله من أجاب أولا، من أجاب أولا ليس صاحب الطرس جواب. نعم، أنت الذي أجبت أولا. ومن الثاني والثالث؟ من الثاني؟ ها؟ ثاني؟ أنت الثاني؟ نعم، لا يتنزل. هذا كتاب في العلم، الإيثار في العبادات والقربات، كما لا يخفى عليكم في خلاف بين العلماء، والصحيح يعني الذي يصححه أصدر الله العظيم، والذي يعني يصحح الله العظيم يعني الصحيح من أقوال علم الله على مظهر، لأنه لا إيثار في القربات. وجدت أن في الوقت بقية فأسألكم عن دليل هذه المسألة، لكن في مجلس آخر. ها؟ وجزاك. أنت الثالث، هذا الثالث، أين هديته؟ إنما أقضي بما تقولون. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم. ليتنا أضفنا هذا الوقت إلى المحاضرة. ليتنا أضفنا كل هذا الوقت إلى المحاضرة. وبهذا نكون قد أتينا على ختام هذه الدورة المباركة، دورة العلامة عبد الرحمن بن محمد السيفي البيضاوي الأولى. اللهم اغفره وارحمه وارحم شيخه وتلامذته وبارك في عقله وذريته، نسأل الله أن ينفعنا بعلمه وأثره. دورة علامة عبد الرحمن بن محمد السيفي المقامة في مدينة الدار البيضاء الكبرى في خطبتها الأولى سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، وأن يتجاوز عن الخطأ والزلل، كما لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر لكل من أسهم من قريب أو بعيد بإنجاح هذه الدورة، على أمل اللقاء بكم في دورات قابلة بإذن الله جل وعلا. أترككم الآن مع الكلمة الختامية لرئيس دار الحديث الإمام ورش ليتفضل مشكورا مشكورا. وقبل ذلك أيها الإخوة، لم أنسى شكر إخواني القائمين على هذه الدورة، سواء إخواننا في دار الحديث من دار ورش، ولم أنسى إبداء الشكر لأصحاب هذه القاعة الطيبة المباركة، ولم أنسى ذكر إخواننا في السلطات المحلية، وإنما ترجع لي في أول المحاضرة ما دام أنها محاضرة في العقيدة، والله سبحانه وتعالى أرشدنا لأكمل الأشياء وأحسنها، فقلت لا أحمد الله، لا أحمد غيره ولا أشكر غيره، لكن بدا لي الآن أن أعمل بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله لا يشكر الناس، فشكر الله للجميع وبارك فيه وكتب لهم الأجر الجزيل الذي لك حسناته، وأستغفر الله العلي العظيم على تقصيري وعلى تعاوني في هذه المسألة.